بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا، وتقا وصلاحا ورشادا، واجعل ما علمتناه شاهدا لنا لا علينا. أواصل معكم أيها الإخوة بياني أحكام الزكاة، وقد كنت توقفت معكم في المحاضرة السابقة واللقاء الماضي حول الكلام عن ما يتعلق بعروض التجارة. ما يتعلق بعروض التجارة أيها الإخوة، مما يتعلق بعروض التجارة من أحكام أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون لا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا بشرطين. إذن ما شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ الجواب: المال لا يصير ولا يعد من عروض التجارة إلا إذا توفر فيه شرطان. الأول أن يكون قد ملكه بسبب مباح، يعني لا يكون حراما، إذا كان حراما فعليه أن يتخلص منه. الثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة فيعرضه ويقلبه، ماذا؟ بقصد التجارة. أما إذا ملكه ولم ينوي به التجارة فإن الزكاة لا تجب فيه حينئذ. إذن هذان شرطان لوجوب الزكاة في عروض التجارة. ننتقل بعد هذا من الكلام على عروض التجارة إلى مسألة في إخراج الزكاة. يجب إخراج الزكاة على الفور، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، لأن الأصل في الأوامر الفورية، ولأن تأخيرها ينافي المسارعة إلى الخير. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قالوا: ولأن المبادرة بها أحوط وأبرأ للذمة. قال الفقهاء: يجوز تأخيرها إذا كان ماذا؟ لضرر، كأن يخشى على نفسه أو على ماله إذا أخرج الزكاة، مثل أن يكون بين قوم فقراء مفسدين، فلو أخرج الزكاة لقالوا عنده مال فيسرقونه، أو تعذر إيصالها إلى مستحقيها نظرا لبعد المسافة أو نحو ذلك، أو لتعطل وسائل النقل أو غيرها. كل هذا إذا كان هناك عذر فلا بأس في تأخيرها. أيضا قالوا: يجب النية عند إخراج الزكاة. قال ابن قدامة رحمه الله: مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في إخراج الزكاة، ولأن إخراج المال قد يكون للزكاة وقد يكون للصدقة، ولا يحدد هذا إلا ماذا؟ النية. فمثلا لو أنك أعطيت إنسانا وجدته فقير وأنت تعلم أن عليك زكاة، نفترض أنت تعلم أن عليك الزكاة واستقرت في ذمتك وأنت ناوي أن تخرجها، وأن زكاة مالك لنفترض 1000 ريال مثلا، هذا 1000 أنت تقول: أنا سأبحث عن من يستحقه وأعطيه إياه. في هذه الفترة مر بك فقير وسألك مالا، قمت أعطيته 100 ريال، فلما أعطيته 100 ريال وانتهيت قلت: أوه، لماذا لا أجعلها من الزكاة؟ الآن أنا أريد ماذا؟ أن أغيرها وأجعلها وأخصمها من الزكاة. بعد أن استلمها وبعد فترة بدأت تقول: أجعل هذه 100 من 1000، إذن يجب علي ماذا؟ 900 ريال. نقول: هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه كان ينبغي ويجب عليك أن تنوي بها الزكاة عند ماذا؟ عند إخراجها، لا بعد أن أخرجتها، لا يصح ذلك. فالنية هي ماذا؟ هي المحددة للعمل، وهي المبينة للمراد به. قالوا أيضا: والأفضل أن يخرجها ويوزعها بنفسه، وأن لا يعطيها أحدا، بل الأولى طبعا وليس واجبا، لكن الأولى لأمور. ما هي؟ أولا قالوا: لينال الأجر في السعي في تفريقها، وأيضا لكي يبرئ ذمته بيقين، لأنه قد يوكلها لإنسان يدفعها لمن لا يستحقها، فيكون هذا الوكيل قد أخطأ، وبالتالي هو أخطأ لما لم يتأكد من تصرفات هذا الوكيل. أيضا أمر آخر يذكره الفقهاء هنا عند إخراج الزكاة، قالوا: يجوز تعجيل الزكاة لعام أو لعامين. مثاله: لو أنك تعلم أن هناك محتاجا من أقاربك في هذه الفترة لزكاة مال، فقلت أنت: مدام هذا محتاج الآن، وأنا أعرف أنه في كل سنة أخرج زكاتي مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال، فأريد أن أساعده بال1000 الآن مقدما، هل يجوز أن أقدم الفرض هذا؟ هل يتقدم الفرض؟ قال العلماء: نعم يجوز، واستدلوا بحديث علي أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قالوا: ولأن تعجيل المال وجد سبب وجوبه فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله. إذن هذه مسألة أيضا يسأل عنها كثير، وهي تعجيل الزكاة. الصحيح أنه يجوز تعجيل الزكاة وقدره العلماء بعام أو بعامين. طيب، مسألة أخرى أيضا كثير ما يسأل عنها، وهي: هل يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر؟ الجواب أن الأصل في الزكاة أن تكون في بلد المزكي، لعموم قوله في حديث معاذ قال: خذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. الفقراء هم المراد بهم فقراء ذلك المكان، أو أن المراد في فقرائهم أي المسلمين عامة؟ العلماء يقولون الأصل أنها تكون زكاة كل بلد في محله، لكن إذا وجدت المصلحة لنقل الزكاة فحينئذ يجوز نقلها للمصلحة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: والصحيح جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصر إذا كان ذلك للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله فتارة يفرقونها على فقراء المحل يعني المكان، وتارة يحملونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: يجوز للإنسان أن ينقل زكاته من بلده إلى بلد آخر إذا كان ذلك للمصلحة، فإذا كان للإنسان أقارب مستحقون للزكاة في بلد آخر غير بلده وبعث بها إليهم فلا بأس بذلك. لماذا؟ لمصلحة صلة الرحم وحاجتهم إلى قريبهم ومال قريبهم. أما إذا لم يكن هناك مصلحة في نقلها فلا تنقل. ومن المصلحة اليوم أيها الإخوة أن يوجد أناس أشد حاجة وأعظم فقر ولا يوجد من يعطيهم من المسلمين في تلك المحلات، فنقل بعض زكاة المسلمين إليهم يرد هنا للمصلحة. وقد نص شيخ الإسلام أيضا قبل الشيخ عبد الرحمن السعدي وقبل الشيخ محمد بن عثيمين على جواز نقل الزكاة للمصلحة، وينقل ذلك أيضا الجواز عن الإمام البخاري رحمه الله. لكن الأفضل أن ماذا؟ أن تخرج زكاة المال في مكان وجود هذا المال. لماذا؟ لأمور: أولا قالوا لأنه أيسر عليه، ثانيا أن أهل بلده أقرب الناس إليه والقريب له حق، أيضا أن الفقراء في البلد تتعلق أطماعهم بهذا المال وسيأتون: لماذا فلان ما أعطانا من مال؟ هذا عنده أموال كثيرة، لماذا لم يعطينا من حق الله لنا؟ مع أن الرجل قد أخرج الزكاة لكنه ماذا؟ لم يخرجها لهم وأخرجها لغيرهم، فأنفس الفقراء تتطلع وقد يؤدي هذا إلى تأثير عليهم. فمن هنا قال العلماء أنه ينبغي أن تراعى أن تكون في المكان الذي هم فيه. رابعا أنه إذا أعطى أهل البلد صار بينه وبين أهل البلد مودة ورحمة، وهذا من مقاصد الزكاة. من مقاصد الزكاة إيجاد المودة والرحمة والتعاطف بين المسلمين، فإذا أخرجها من هؤلاء المسلمين المستحقين لها إلى مسلمين آخرين لا يراهم وقد لا يتصل بهم وقد لا يشاهدهم في حياته كلها، كان يبعث إنسان مثلا زكاته إلى أفريقيا أو مثلا إلى الهند مثلا، هؤلاء قد لا يراهم وهو يكون مثلا في داخل المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج، فقد لا يرى هؤلاء كلهم الذين زكاهم، وبالتالي لن يكون بينه علاقات مودة ورحمة نظرا للبعد، يعني أقول علاقات قريبة. أما هؤلاء الذين بقربه ستوجد بينه المودة والرحمة بسبب ماذا؟ أنهم وجدوا أنه أدى حق الله في هذا المال وأعطاهم حقهم فيه، فيحصل هناك إحسان وأيضا رحمة بين الجميع. وإن كان أيضا قد يقال حتى إعطاء الناس الذين خارج هذه البلاد في بلاد الإسلامية المحتجين قد يكون هذاك أيضا فيه رحمة، نقول نعم هو فيه رحمة بلا شك، لكن الرحمة بين هذا القريب المشاهد قد يكون أثرها أكثر من الرحمة مع غير المشاهد المرئي. طيب، هنا مسألة أيضا، هل يعلمه عندما يدفع له الزكاة أن هذه زكاة؟ هل يشترط أن يقول انتبه يا فلان ترى هذه زكاة، انتبه في نفسك، إذا ما كنت مستحق لا تأخذها أو كذا؟ هل يحتاج أنه يعلمه أن هذه زكاة؟ قال العلماء: إذا علم أنه من أهل الزكاة فلا ينبغي أن يخبره ولا حاجة ليعلمه، لأجل ماذا؟ ألا يكسر قلبه. قال: لأن قال العلماء لأن في إعلامه نوع من الإذلال. أما إذا كان لا يعلم فأراد أن يطمئن وأراد أن يعرف هل هذا مستحق أو لا، فليسأل عنه بطريقة غير مباشرة. مسألة، هل يدفعها سرا أو جهرا؟ يعني هل يبين للناس أنه سيوزع الزكاة؟ قال يا ناس ترى عندي 20,000 أريد أن أوزعها، من أراد فليأتني مثلا، أو أنه يسكت ويوزع على المستحقين دون أن يعلم أحد. قال العلماء الأصل في إخراج الزكاة أن تكون سرا، هذا الأصل من حيث الأصل، لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله تعالى ذلك لنا ولكم. قال وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كلمة صدقة يا إخوة تعم الزكاة وتعم صدقة التطوع، يعني الزكاة تسمى صدقة، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء، فكلمة الزكاة يطلق عليها صدقة وكلمة الصدقة يطلق عليها زكاة، فليتنبه لهذا. إذن هذا الحديث في السبعة ذكر أن يده اليمين لا يده اليسار لا تعلم ما أخرجت يده اليمين من الصدقة، هذا من حيث الأصل. لكن لو أراد أن يخرجها حتى يذكر الناس بوجوب الزكاة وحتى يكون قدوة لغيره وإماما للمسلمين، فحينئذ يجوز ذلك إذا كان للمصلحة من أجل الاقتداء به. طيب، مسألة هنا تتعلق أيضا فيما سبق من حيث الإخراج الزكاة، تتعلق بعروض التجارة. هل عندما يخرج الزكاة في عروض التجارة هل يخرجها من قيمة عروض التجارة أو يجوز إخراجها من عروض التجارة؟ أكثر أهل العلم على أنه ماذا؟ على أن الزكاة تخرج من قيمة عروض التجارة، وللعلماء في ذلك قولان. القول الأول وهو مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي أن زكاة العروض تخرج من القيمة لا من العين، لا من العروض نفسها. القول الثاني ذهب أبو حنيفة وهو قول للشافعي وأيضا رواية عن أحمد أنه مخير بين الإخراج من القيمة وبين الإخراج من عينها، له أن يخرج من القيمة وله أن يخرج من العين، خاصة إذا وجدت ماذا المصلحة الراجحة في ذلك. وهذا القول الثاني أعني أنه مخير رجحه من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. قال الشيخ يجوز ذلك في أصح قولي العلماء، الطيب عن الطيب والرديء عن مثله حسب القيمة مع الحرص على ما يبرئ الذمة. قال العلة لأن الزكاة مواساة من الغني الفقراء، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية نفسها. إذن هذا القول الراجح، وإن كان الأصل أن تخرج قيمتها لا تخرج من ذاتها، والله أعلم. مسائل تتعلق أيضا بما سبق الكلام عليه، منها مثلا إذا كانت عنده أرض وكانت هذه الأرض قد أعدها للبيع ونواها لذلك وعرضها، فهل تجب الزكاة في قيمتها أو لا تجب الزكاة في قيمتها؟ نقول نعم، الأرض هذه التي عرضها للبيع أو شراها وأعدها للبيع ووضعها عند مثلا مكاتب العقارية وقال بيعوني إياها وبدأت معروضة أو وضع عليها من العلامات ما يدل على إرادته البيع، لكن مرت عليها سنة وسنتين لم تباع، هل تعامل معاملة عروض التجارة فتجب فيها الزكاة؟ الجواب نعم، إذا عرضها للبيع أصبحت من عروض التجارة وبالتالي عليه أن يزكيها. لماذا؟ لأنها أصبحت أموال معروضة وتدخل في أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة لأنه قد أعدها للبيع، فينظر كم تساوي عند أهل الخبرة ثم يقسم قيمتها على 40 فتخرج له الزكاة. أما إذا كانت لم يعدها للبيع وإنما أعدها للسكن الشخصي بعد حين، أو قال أنا هذه الأرض سأضعها لأبنائي متى ما كبر أبنائي فإني ماذا سأبنيها لهم بيوتا، هنا ماذا أيضا لا تجب فيها الزكاة لأنه لم ينوي بيعها ولم يرد بيعها وإنما أرادها لنفسه أو لأهله، أو قال أنا سأبني فيها مزرعة أو سأضع فيها مخزن لي وبعد ذلك سأؤجر هذا المخزن لكن ما عندي فلوس، وتركها، هذه أيضا لا تجب فيها الزكاة. طيب لو كانت نيته مترددة يقول والله أنا ودي أبيع، ولا ودي أبيع، إن جاءني عرض مغري بعتها، وإن لم يأتني عرض مغري لن أبيعها، إذا ترددت النية بين البيع وغيره، فهنا قال العلماء لا زكاة فيها، لأنك لم تجزم بالبيع، والنية هنا غير متحققة للتجارة، وبالتالي عدنا إلى الأصل وهو عدم وجوب الزكاة فيها، فلا زكاة فيها. أيضا هنا مسألة، لو كانت عندك أراضي تبني عليها بيوتا وتتاجر فيها، يعني تبني بيت على أرض ثم تبني بيت على أرض، وتعرض هذا الأرض هذه الأرض للبيع، وتعرض البيت الذي عليها للبيع، أصبحت ماذا؟ تتاجر، كأنك أصبحت الأراضي والبنيان كأنها عروض تجارة، المباني التي عليها كأنها عروض تجارة، فهل تجب الزكاة فيها الآن حتى وإن لم يتم البناء، لكنك أنت قابل بيعها، ولو جاءك بيع أو طلب بيع عليها لبعتها، لأنك ماذا؟ هذا عملك، تبني وتبيع تبني وتبيع، هل تقيمها الآن وتخرج زكاتها، أو لا تقيمها ولا تخرج زكاتها إلا إذا قبضت المبلغ من بيعها ودار عليه الحول؟ الصحيح أنه ماذا؟ تقيمها إذا كانت مباني وأراضي أنت عملك فيها هكذا، يعني من الناس المقاولين الذين يبنون ويبيعون، فإنها حينئذ تعد من عروض من عروض التجارة، فتزكيها كعروض تجارة، وتزكي أيضا أموالها إذا بعتها بعد حين ودار عليها الحول. أيضا ما يتعلق بحسبان الزكاة، قالوا إذا كنت من أهل الصناعة فإنك تحسب المواد الخام المعدة للتصنيع، فإذا حال عليها الحول وجبت عليها الزكاة، والذي صنعته أو وضعته في المستودعات لأجل أن تبيعه تقيمه أيضا، ويجب فيه الزكاة في قيمتها، لأنها أصبحت أيضا عروض تجارة. طيب إذا كنت تبيع بضائع بسعر الجملة، فإنك تخرج الزكاة أيضا بسعر بيع الجملة، وإذا كنت تبيع البضائع بسعر المفرق، يعني بيعها بالمفرق، فإنك تخرج الزكاة أيضا بسعر بيع المفرق. وإن كنت تبيع بهما، يعني أحيانا تبيع مفرق وأحيانا تبيع ماذا؟ كأصحاب البقالات ونحوها والمتاجر، فإنك تقدر بين الاثنين كم يقدر المتوسط بينهما، القيمة المتوسطة بينهما، وتخرج الزكاة بناء على ذلك. الورش والمحلات، إنسان عنده ورش تصنيع، ورش فيها مكاين تصنيع وفيها مكاين خياطة وفيها آلات صنع علب ومواد ونحوها، هذه الورش والمحلات كلها لا تدخل في الزكاة. لماذا؟ لأنها أصول، وكل ما يوجد فيها من رفوف وديكورات وأدوات للنجارة أو أدوات للحدادة أو تجهيزات كهربائية أو موازين أو آلات حاسبة أو آلات كمبيوتر، كل هذه كلها الموجودة تعتبر أصول، لا زكاة فيها. إذن لا زكاة في الآلات ولا زكاة في الرفوف، وإنما الزكاة في عروض التجارة، يعني في المواد المعدة للبيع فقط، لا في الأصول التي تنتج هذه المواد، أو التي ماذا؟ التي يعني تكون حافظة ومستودعات أو آلات لهذه المواد. أذكر الآن مسألة مهمة وهي أكثر السؤال عنها، وهي حكم الكلام على زكاة الأسهم. ما حكم زكاة الأسهم؟ زكاة الأسهم، نقول الأسهم وثيقة تصدرها الشركة المساهمة، تمثل حق ملكية لحصة مشاعة في رأس المال. إذن تعريف السهم هو وثيقة تصدرها الشركة المساهمة، تمثل حق ملكية لحصة مشاعة عامة في رأس مال هذه الشركة. زكاتها كيف؟ نقول إذا كانت الأسهم معدة للبيع، فالزكاة في قيمتها كلها الحالية عند حولان الحول عليها وعلى أرباحها، يعني قيمة السهم وقيمة أرباحه التي يعني تبعته تقيم في نهاية الحول الذي بدأت فيه بشراء الأسهم ثم تزكيها. هذا الجزء الأول، أو هذا إذا النوع الأول من أنواع الأسهم وطريقة الزكاة فيها. نقول إذا كانت هذه الأسهم معدة للبيع والمتاجرة، ما يسمى اليوم بالمضاربة، بين قوسين يسمى بالمضاربة، إذا كنت من النوع الذي يضارب الأسهم بيعا وشراء، والسهم يرتفع أحيانا ويتأتي معه أرباح أو ينخفض وتأتي معه خسائر، فإنك تقيم السهم من بداية ملكك لهذه الأسهم وأيضا بلوغها نصابا، ثم تنظر كم قيمتها إذا دار عليها الحول، وتزكيها بقسمتها على 40. ليه؟ لأنه هو ربع العشر. أما إذا كانت الأسهم معدة للاستثمار الطويل أو لأجل الحصول على الأرباح فقط دون نية من البيع والمضاربة فيها، ويسمى هذا الأسهم بقصد الاستثمار، الأسهم الاستثمارية، فهذه تعد في الغالب وتشترى لأجل أخذ أرباحها فقط وتبقى أصولا هي، فيستفيد المساهم من أرباحها ولا ينوي بيع هذه الأسهم لأنها عنده بمنزلة الأصول، فالزكاة حينئذ في الأرباح فقط إذا دار على الأرباح الحول، أو إذا استلمتها تخرجها مباشرة، ويعني يكون ذلك أسلم لك، لكن لا يجب وجوبا إلا إذا دار على هذا الربح الحول. وإذا علمت وبلغك أن الشركة تزكيها قبل توزيع الأرباح زكاة شرعية، فليس عليك زكاة في الأسهم إذا كانت الشركة تزكيها زكاة شرعية في هذا النوع الثاني، أعني الأسهم بقصد الاستثمار. وبالتالي فالمساهم إما أن يكون مضارب، فهذا تعامل الأسهم على أنها كعروض التجارة تقوم وتزكى ربع العشر، أو يكون مستثمر فتجعل الأسهم كأنها أصول وتزكى الأرباح إن كانت الشركة لا تزكيها. ويمكن لنا أيها الإخوة أن نفرق بين المستثمر والمضارب. لو قيل لك طب كيف تفرق لي الآن، أنت قلت هذا لكن أنا لا أعلم، أنا هل أنا مستثمر أو أنا مضارب، أو أنا متردد أو أنا أريد ضابط، هل يمكن لنا أن نوجد ضابط؟ قال العلماء نعم، المعاصرون قالوا يمكن أن يضبط بأن إذا كان المستثمر والمضارب، نفرق بينهما بأن من يقصد بيع الأسهم خلال سنة فهو في حكم المضارب. ليه؟ لأن الزكاة لا تجب إلا في الحول، يعني بعد مضي السنة، فمن كان ينوي بيعها خلال هذه السنة والمتاجرة بها فنحن حينئذ نعامله على أنه مضارب، فهو في حكم المضارب. وأما من لا يقصد بالبيع إلا بعد مدة تزيد على السنة في الغالب فهو ماذا نعده؟ مستثمر. ومثله يقولون المتربص. من هو المتربص؟ الذي ينتظر في أسهمه المدة الطويلة حتى ترتفع السوق وتعود أسهمه إلى قيمتها بعد الخسائر التي حصلت فيها. بعض الناس يعني حصل مثلا في الأسهم انكسار، في سوق الأسهم انكسار كبير، كانت أسهمه تبلغ مثلا مليون ريال وأصبحت 100,000، فماذا يقول؟ أنا سأتركها الآن حتى تعود، لن أبيعها نهائيا. هذا أصبح ماذا؟ في حكم المستثمر. أيضا مسألة أخرى وهي الأموال الموقوفة على جهات عامة، يعني الأموال كلها التي هي عبارة عن وقف، مثل أموال موقوفة على المساجد، أو أموال موقوفة على فعل الخيرات والصدقة بالمال، أو إطعام المساكين، أو أموال موقوفة على الأيتام، هل هذه فيها زكاة لو دار عليها الحول؟ نقول الجواب هذه الأموال التي وقفت على جهات عامة كالمساجد ونحوها ليس فيها زكاة أيها الإخوة. طيب، وأيضا مثلها مثل ثلث الميت. الآن بعض الناس يوصي يكون مثلا غنيا، يكون عنده لنفترض 9 مليون، فيقول ثلثي هي صدقة لوجه الله عز وجل تصرف على الفقراء والمساكين، فالورثة يتوازعون الإرث ويبعدون الثلث. الثلث ماذا؟ تقريبا 3 مليون. طيب هل ال3 مليون عليها زكاة؟ نقول لا زكاة عليها. لماذا؟ لأنها في حكم المال الموقوف، لأنها هي أصلا بحد ذاتها صدقة، فلا تزكى الصدقات في أنفسها. هذا يعني ما سنقف عليه، وأواصل الكلام على بقية المسائل المتعلقة بأحكام الزكاة في اللقاء القادم. أسأله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ذلك شاهدا لنا لا علينا. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.